مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجود. نعم، هو هذا ترى امتداد للمناقشة. نعم، إلى ما سهل هذا عجيب. ها أخونا ما تجيب الصغير والكبير أي. نعم، يعني يقول أسأل السؤال، نفتح على أسئلة. ما لا تجب تجب. نعم نعم، يسأل ماذا كان يفعل، أخرجوا إيش، ما هو يخرجون، فرضها على الصغير والكبير. فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عن من عندهم، فهذا على سبيل التبرع. نعم نعم، تبرع تبرع. نعم اي نعم، بناء على المذهب، يرونه وجوبا بناء على المذهب. وش اللي يصرفه ما دام العبد الصغير والكبير فرض عين؟ نعم، يصرفه الحديث الذي استدلوا به، ادوا الزكاة هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف. يعني اطلاق الحديث الصغير والكبير أن يقول واجب على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه، واجب عليه إذا كان أحد يمونه، فعلى من يمونه للحديث أدوا الزكاة عمن تمونه. ولكن الحديث ليس بالصحيح، صحيح أنه واجب على الإنسان بنفسه، ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد إلى الآن وأقروا ذلك لا بأس. نعم، نعم نعم، العبد لا يملك، فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه، كغيرها من الواجبات. نعم، ما هو صريح هذا ربما يستدل به على أنه، وهذا ليس بصريح. لا، نقول إن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه، ولكن يؤدي عنه أن سيده، يؤدي عنه سيده، وجوبها توقف فيه حسن راجع. نعم، إيش أدل. طيب، أنا كنت من أول يوم رمضان. نعم، هنا نفسه تصوم. إيه تصوم، هي مطالبة به، ثم هذا بناء على الأغلب، ولا معلوم أن الصغير هو بيصوم، الصغير اللي في المهد لا يصوم، لكن بناء على الأغلب. لا ما أنت، لأن طعمة المساكين ما تنتهي، طعمة للمساكين ما تنتهي. نعم، نعم، كالزكاة، كالزكاة المال يخرجها عنه، يخرجها من ماله، من مال الصبي وجوبا. هنا إذا لم يكن المال فلا شيء عليه، تقطع الصفوف. أما السوار الخفيفة الدقيقة فلا تضر. خلاص، في أيضا أنا بسأل، عند القيام التشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟ إذا قام. إيه نعم، ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض، ولا شك أن هذا خطأ في الفهم، خطأ في الفهم، لأن لفظ الحديث حين يقوم، وفي بعضها إذا قام. أما وهو جالس، لو كان لفظ الحديث حين ينهض ده كان فيه احتمال أنه يرفع يديه وهو جالس، أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام،